بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق Thank you.

وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى إن لك ألا تجوع فيها منها جميعا